لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العدة تعرفها، العدة مأخوذة من العدد والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. الأيام في يعني حال، هي حال التي يائست من المحيض والتي لم تحض، وكذلك 14 في عدة الوفاة، والأقراء في المطلقة الرجعية وغيرها من المطلقات، فعدتهن 3 قروء، والقرء هو الحيض على أرجح الأقوال. قال: وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع من التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، يعني فراقه لها بالطلاق. وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلما جاء الإسلام أقرها لما فيها من مصالح، لكنه حددها ب3 قروء، و يعني في المطلقة وفي عدة الوفاة ب4 أشهر و10، فإنما أقر الأمر العام. قال: وأجمع العلماء على وجوبها لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، يعني لما طلقها زوجها الطلقة الثالثة المتممة للثلاث، قال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فدل ذلك على أن المطلقة ولو كانت الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى فإنها لابد أن تعتد، وذلك رغم أن الزوج لم يعد له حق في رجعتها، إلا أنه لابد من معرفة براءة الرحم والتأكد من ذلك، ولا بد من تعظيم رابطة الزوجية. فليس الأمر بمجرد كلمة يهدم كل شيء، أو يعني يتباح المرأة لرجل آخر، بل لابد من مرور هذه المدة كما ذكر أهل العلم. قالوا: حكمة مشروعيتها معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. بإجماع المسلمين لا يمكن أن يجتمع على فرج واحد أكثر من رجل في الطهر الواحد، حتى يتبين إما حمل المرأة وإما براءة رحمها من الحمل براءة مؤكدة. قال: تهيئة الأمر الثاني من حكمة مشروعيتها تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك. وهذا الأمر هو بالنسبة للرجل الذي طلق امرأته طلقة رجعية، وبالنسبة لهما إذا توافقا على الزواج في الطلاق البائن، كما لو اختلعت ثم اتفقا على الصلح والعودة، فإنها تتزوج في عدتها من مطلقها الذي طلقها طلاقا بائنا بعقد جديد ومهر جديد. ذلك نسبة تهيئة فرصة للزوجين إنما هي في هذه الحالة كما ذكرنا. الثالث التنويع، الثالثة من حكمة مشروعيتها التنويه بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل. ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينظم ثم يفك في الساعة. تقديس رابطة الزوجية، تعظيم أمر الزواج، لم يكن أمر ينتظم يعني يسلك فيه ويبدأ إلا بجمع الرجال، إما أن يقصد الولي والشاهدين مع الزوج، أو المقصود به الإعلان والدعوة إلى الوليمة وإعلان النكاح ليعلم الناس ذلك. ولا لا ينفك لا يحل إلا بانتظار طويل، المقصود به العدة. الرابع أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطن أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناء. يقول إن مصالح النكاح لا تتم حتى تكون النية عند بدء النكاح نية الاستمرار، وذكرنا من قبل أن الاتفاق على تحديد مدة يجعله نكاح متعة محرما، لأن الأصل في النكاح أن يكون على الإيه؟ على التأبيد، لكن مش التأبيد الإجباري، لأن الإسلام فتح الباب لفرصة أمر الانفصال. فيقول فإن حدث حادث وهو اختلاف يعني وجهة نظر الزوجين إلى درجة لا يمكن أن تجتمع كلمتهما ووصلت الحياة إلى الاستحالة، فعند ذلك قرر الزوج الطلاق أو طلبت هي الخلع. حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة، تدوم الفترة والمرأة لأنها يعني محل الزواج فلا بد أن تطول عليها فترة تغيير الزوج. وهناك يعني كلمات أو أبحاث معاصرة في أن هناك ما يشبه البصمة في العلاقة الزوجية، وأن هذه البصمة بعد المعاشرة تمتد نحو الثلاثة حيضات. الله أعلم بمدى صحة ذلك، إلا أن الكلام محتمل وليس ببعيد. لابد أن صورة الإدامة يعني طول المدة، وليس أنه كعقد البيع مثلا بمجرد البيع ثم الشراء ثم البيع مرة أخرى وهكذا تنتقل السلعة. المرأة ليست كذلك، لابد أن يعظم أمر النكاح، تقاسي لها عناء يعني حتى لا تتساهل المرأة في أمر الإيه؟ طلب الطلاق أو التسبب في الطلاق، فلتعلم أن هذا الأمر فيه نوع من المشكلة. أنواع العدة. العدة أنواع: عدة المرأة التي تحيض وهي ثلاث حيض، يعني هذه عدة المطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا للضرر أو غيره أو المتمم للثلاث، بينونة كبرى. قال: عدة المرأة التي يائست من الحيض وهي ثلاثة أشهر، التي يائست من الحيض وصلت سن اليأس، أو إذا زوجت صغيرة دون سن الحيض كنص القرآن، وإن أبى المستكبرون. قد قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. والبعض يقول أن هذه التي لم تحض يعني كحالة استثنائية، وهل تنزل الآيات للحالة الاستثنائية؟ ليس كذلك، إن في واحدة تقعد غاية ما توصل مثلا سن 15 16 18 على قولهم وهي لم تحض بعد، هذا شيء نادر جدا لمرض غالبا. وإنما الآية في إذا تزوجت وهي صغيرة ولم تصل بعد إلى سن الحيض. كيف تتزوج الصغيرة؟ نقول يمكن أن تكون مطيقة، فالبنت 9 سنين و10 سنين و11 سنة يمكن أن تكون نمت نموا جسديا، تكون مطيقة للدخول بها ولم تحض بعد. ونحن يعني نقول قد أجمع العلماء على جواز أن تزوج الصغيرة ولو في المهد، لكن لا يمكن الزوج من وطئها إلا إذا أطاقت ذلك، إلا إذا كانت مطيقة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيح وهي بنت سنين 6 سنين عقد عليها ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهذا لا ينازع فيه العلماء، وإنما ينازع فيه أذناب الغرب الذين تشربوا وجوب تأخير سن الزواج مع جواز تقديم المعاشرة في الحرم، فإنهم يعطون الحرية للفتاة من سن 14 في أكثر هذه البلاد في الصداقة، والمقصود بالصداقة عندهم الفاحشة والعياذ بالله، وبعضهم يجعلها 16 سنة. ولكن الواقع أنه لا تكاد تبلغ بنتا هذه السن إلا وقد مارست الجنس، إذا وصلت إلى سن 20 تخجل من نفسها لو ظلت بكرة. هناك تسجيلات يعني كثير من الفتيات هم اللي عاملينها يعني على مواقع الانترنت واليوتيوب، يعني تسأل الفتاة كسفت من نفسها بعد ما وصلت 20 سنة وهي لسه بكر تعير عندهم، وراحت لواحد في الشارع كده وقالت تعال عشان عشان تبقى مش معقول انها توصل للسن ده وما مارستش الجنس. ها شيء يعني والله العظيم خلاف الفطرة السوية، أشبه بالحيوانات. ثم هم يمنعون الزواج، يعقدون الزواج، وليس حتى في كل العالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية مسألة سن الزواج عندهم متفاوت، في ولايات بتحدده 14 سنة، وبعضهم بيشترط 14 بإذن القاضي، وبعضهم بيقول 12 بإذن القاضي، وبعضهم بيقول 16 وبعضهم بيقول 18. لكن احنا بقى نصيبنا في العالم ان احنا الضغط علينا لغاية ما ما نخليه 18 بالعافية، ويضيعون حقوق النساء والله. وذلك ان المجتمعات لا تقبل مثل ذلك، فيزوجونها بغير اوراق، وتضع البنت او الزوجة التي لم يعقد عليها بالأوراق أولادا ولا تستطيع تسجيلهم إلا إذا بلغت 18، وعقدوا الزواج على ذلك وسجلوا الولد وهو ابن 3 سنين على أنه حديث الولادة، ولم يعطوه فرصته في التعلم والنمو الطبيعي وأخذ الحقوق المعتادة في لمثل سنه. ثم هم بعد ذلك أيضا يعني يجعلون الزنا إذا كان بالتراضي أمرا لا يعاقب عليه، والزواج ولو كان بالتراضي يعاقب عليه، يعني أشياء عجيبة والله العظيم. والله العظيم. يبقى عدة المرأة التي يأست من الوحيد، ولازم نقول عدة والتي إيه؟ والتي لم تحض. النوع الثالث من العدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملة. هذا سواء كان الزوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو لو مات وهي مطلقة رجعية، فإنها ما زالت زوجة تعتد عدة الوفاة. الرابع من أنواع العدة عدة الحامل حتى تضع حملها، وهذا إجمال نفصله فيما يلي. الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. عدة غير المدخول بها، والزوجة غير المدخول بها بكرا كانت أو ثيبا، يعني تم العقد على بكر أو ثيب ولم يدخل بها الزوج، والدخول هو الجماع. وعلى قول آخر الدخول هو إغلاق الباب وإرخاء الستر. عشان نقول الزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها بنص القرآن، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد قال شريح القاضي: ما سمعت الله ذكر في كتابه سترا ولا بابا، وإنما ذكر المس، والمس كناية عن الجماع. ولا قائل بين العلماء بأن مجرد اللمس يكون دخولا إن لم يكن هناك إغلاق باب وإرخاء ستر. تأكد عدم حمل اللمس على مجرد اللمس باليد اتفاقا، لأن من يشترط إغلاق الباب وإرخاء الستر يقول سواء مسها بيده أو لم يمسها. ومن يقول الجماع، وهو قول ابن عباس وهو قول الشافعي رحمه الله، يقول إن لم يجامعها فهي غير مدخول بها، أغلق الباب أرخى السترة، لم يفعل ذلك، العبرة بالجماع. يقول: فإن كانت غير مدخول بها وقد مات زوجها فعليها العدة، كما لو كان دخل بها، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يبقى أي زوجة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. حكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على 4 أشهر لنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة 11 بعد 4 أشهر. 4 أشهر بالأهلة إن كان في أول الإيه؟ إن كان في أول الشهر الوفاء، وإن كانت في المنتصف يبقى 3 بالأهلة، والشهر الرابع إيه؟ 30 يوما، وعشرة أيام بعد ذلك. وهذا التكلف في لماذا هذه العدة، الظاهر أنه أمر تعبدي إلى أن يتبين لنا أمر لا يعني لا مرد له أو أمر واضح بين. والصحيح أن نفخ الروح يكون عند 40 بعد 42 ليلة، على حديث حذيفة ابن أسيد. وهذه القضية مبناها على تعظيم حق الزوج الذي لم يطلق، إذا كان المطلق 3 لابد أن يعظم فيه أمر الزواج بعدة ثلاثة قروء على المطلقة ثلاثا. فكيف بالزوج الذي لم يطلق؟ الزوج الذي لم يطلق أولى بأن يراعى حقه ويعظم ويغلظ، وليس أنها مباشرة يعني تتزوج غيره بمجرد براءة الرحم، ليس كذلك، بل هذا الأمر مبني على تعظيم أمر الزواج ورابطة الزواج وحق الزوج الذي توفي. ولذا فرضت عليها العدة والإحداد فيها، بخلاف المطلقة ثلاثا فليس عليها إحداد، والرجعية ليس عليها إحداد، وإنما هذا تعظيم حق الزوج. قال: وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. عدة المدخول بها. يقول: يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما، أي أن الخلوة الصحيحة تعتبر دخولا تجب به العدة. وعند الشافعي في المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها العدة. عشان نبقى عارفين، الخلوة يعني الخلوة التي يأمن أن يعاشرها فيها، يعني مش الخلوة إن هو راح يزورهم أثناء كتب الكتاب قفلوا عليهم الباب ويقدروا يخشوا كل إيه في أي لحظة، أمها دخلت تجيب تودلهم الشربات، بعد كده دخلة تجيب لهم الكنافة والطايف والحاجات دي، بعد كده رايحة تجيب الصينية اللي كانت ودتها. أقصد يعني بذلك إن إيه، إن الأمر ليس آمنا، دي ما تثبتش بها خلوة. خلوة هو اللي يغلق الباب، زي ما امرأة العزيز غلقت ليه الأبواب عشان يأمنوا، عشان يأمن أن يعاشرها ويجامعها. ولذلك ده معنى عند من يثبته. وإزاي تقولوا خلف الخلفاء الراشدين؟ لا، الحقيقة أن هذا الأمر ليس كذلك. الذي قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، هذا في الحقيقة لم يدرك إلا علي رضي الله عنه، فروايته عن الثلاثة مرسلة، ولذلك لا يعتد بذلك. ولو كان ذلك ثابتا لما خالفه ابن عباس، فضلا عن أنه خلاف ظاهر القرآن. القرآن لم يذكر بابا ولا سترة. وشريح وهو قاضي علي رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك في خلافة علي رضي الله عنه، وقال: لم أسمع إلا ذكر بابا ولا سترة. فهذا يدلنا على أن هذا الأثر الذي لهج الكثير من الفقهاء بناء عليه بأن هذا مذهب الخلفاء الراشدين ليس صحيحا في نسبة المذهب إليهم. الخلاف سائغ طبعا، هذا خلاف سائغ بلا شك، والقاضي يجتهد فيه ويحكم بما أراه الله في ذلك. قال: عدة المدخول بها. أما المدخول بها فإما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض. في إذا زعم الرجل أنه لم يمسها فليس لها إلا نصف المهر، وقد تقبل القرائن في ذلك، مثل أن يعني تكشف القوابل عليها فيقولون أنها يعني فضت بكرتها قريبا. الكلام ده الطب الشرعي وغيره يمكن أن يدرك إذا اختلفوا. محكمة هي اللي تقرر أنها تبعت الطب الشرعي عشان يثبت أن في جماع قريب مثلا. لكن إذا اتفق على ذلك فلا نزاع، فإذا اختلف فالأصل قول الزوج، لأن الأصل عدم الجماع حتى يقع. قال: عدة الحائض، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء جمع قرء، والقرء الحيض. ده حسب الخلاف الطويل المشهور السائغ. لماذا؟ أصل هذا الخلاف سببه أن كلمة القرء لفظة مشتركة تطلق على الحيض وعلى الطهر اشتراكا لفظيا، لأن الحيض والطهر عكس بعضهما، جريان الدم عدم جريان الدم أو انقطاع جريان الدم، ولذلك احتاج الأمر إلى ترجيح من خارج مجرد اللفظ. فالصحيح أنه الحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. ثم إن من قالوا أنه الطهر لزمهم أن يكون أن تكون العدة قرآن ولحظة من الثالث، لحظة فأكثر، وهذان لا يقال عنهما 3 قروء إلا بتجوز واسع. يعني إزاي؟ ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا هي بتبدأ العدة إمتى؟ بتبدأ بعد ما يقول لها أنت طالق. فإذا طلقها في آخر يوم من طهرها قبل أن تحيض بلحظة، أو عندما قال لها أنت طالق، إن فعلت فحضت، فهنا إيه؟ حسب عليها قرء. من يقولون بأن العدة بالأطهار يقولوا كده بقى طهر، فإذا حاضت ثم طهرت فهذا الثاني، ثم حاضت ثم طهرت فهذا الثالث، بمجرد أن ينزل عليها الدم من الحيضة الثالثة. ففي الحقيقة 3 قروء هما قرآن وإيه؟ وجزء الثالث. فهذا خلاف الظاهر، يكون أقل من كده. طيب، بنقول: أما إذا قلنا الأقراء هي الحيضات فلا بد أن تكون 3 كاملة، لأنه يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتحيض الحيضة الأولى فيكون هذا هو القرء الأول، ثم بعد ذلك الحيضة الثانية، ثم الحيضة الثالثة. فإذا انقطع الحيض، انقطع الدم من الحيضة الثالثة مع القدرة والصفرة وطهرت بانت، يبقى هنا ده ظاهر القرآن إنه هيبقوا 3 مكتملين. إلا قولا للزهري: 3 حيضات يجعلها لا يحسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق، يقوم يقول 3 غير الأولان، يبقى برضو في الحقيقة العدة قد إيه؟ 3 وشوي وبعض الثالث. يبقى من أسعد بظاهر القرآن؟ من قال الأقراء هي الحيضات، وهو قول الصديق رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.